حصريا على موقع دي جي بقولنا قد اللمبة شوية عشان الدنيا بقت زحمة قوي عشان ما بقتش فاهم من سليم من منا والله الوعي في حياتنا ناس كتير خبيثة لا مش تمام بشر خسيسة فيهم صفار مفهومش ميزة وكل حاطط عينه على الفيزا مركزين فاكريني خزنة معايا كاش في ظهري لما لكني لو دخلت عركة في ثانية دول يعملوا من بانا مرة واحدة في العمر واللقى مني بعمل الكل كان ابي ازرع علي يخني لكن قلب ابيض من الفل وكل يابا بيغير من انا اكبني يسطى تريدي السنة اخوك ده حتة تلا في البلد عشان مميز وماليش سابة البت دي نكدية خالي زعل كتير تعبتني خالي سلع مفيش بجد فاكس تعبت ما انا فعلا مش ناقص بنات كتير حواليا غيرها لكن مفيش في قلبي غيرها وغيرها مين ياخد مكانها دي مهما غيب برجع احملها بس ده اللي ليا صاحب اخويا نور عينيا اللي في الصورة جنبيا اغلى شيء في الدنيا دي هو زي ما هو ده اللي ساكن قلبي جوه صاحبي ده اللي مهما قابل صعب الاقي زي صلاة النبي عليك ابو عبير في حياتنا ناس كتير خبيرين لا مش تمام امشار خسيسة فيهم صفار مفهومش ميزة وكل حاطط عينه على الفيزا اصحى صحيلي اصحى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم